التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابعه. وفي بعض المتون سلام وتوابع أجمع وهي أقتع وأبتع وأبسع، تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. طيب، هذا النوع الثالث من أنواع التوابع الذي يذكره ابن أجر الرومي رحمه الله في مقدمته. قد تقدم معنا نوعان وهما ماذا؟ النعت والعبد، واليوم معنا نوع ثالث من أنواع التوابع وهو التوكيد. وهو ماذا؟ التوكيد. من المعلوم أن من أساليب التي تستخدمها العرب يعني في كلامها هو التوكيد في الكلام. من الأساليب المعروفة عند العرب في كلامها هو التوكيد في كلامهم، ويأتون بالتوكيد في كلامهم لأغراض كثيرة. فمن الأغراض للإتيان بالتوكيد أي من المقاصد تثبيت المعنى، تثبيت ماذا؟ تثبيت المعنى وتقويته. يأتون بالتوكيد في كلامهم لهذا الغرض أي لهذا القصد، يريدون به تقوية المعنى وتثبيته. وأيضا من مقاصد التوكيد رفع الشك أي إزاءة الشك واللبس والإبهام إن حصل في الكلام. فالتوكيد في الحقيقة عند العرب له أغراض ومقاصد، وهي أغراض جيدة في الكلام. طيب، لهذا ذكره ابن أجرم هنا وقد وضعه في باب التوابع. لماذا؟ لأن التوكيد تابع للمؤكد في إعرابه. لأن التوكيد تابع لماذا؟ للمؤكد في إعرابه. فإن كان المؤكد مرفوعا سيكون التوكيد مرفوعا، وإن كان المؤكد منصوبا سيكون التوكيد منصوبا، وهكذا إن كان مجرورا، وهكذا إن كان مجزوما. إذن في الحقيقة يحق للتوكيد أن يذكر في أبواب التوابع، في أبواب ماذا؟ التوابع، لأنه لا يستقر أو لا يستقل عفوا بإعرابه، وإنما هو يعتمد على إعراب المؤكد. فتوكيد هي تجميز مرزوتك وإعراب كيو كيو تجميز كن إعراب بالي كنا يجميز منجين. فالتوكيد يعتمد على من؟ على المؤكد ويتبعه في إعرابه. نعم. طيب، وهنا إذا قرأنا كلام المصنف نجده قد ذكر توكيد المعنوي. تكيسو منين ابن أجر الروم مهنزم بقموش طوانا قوانبا أمتاج توكيد معنوي فقط. قال باب التوكيد، التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، لهذا لم يذكر وتنكيره، ولم يذكر أيضا في رفعه ونصبه وجزمه، لم يذكر أن التوكيد يتبع المؤكد كذلك في جزمه وفي تنكيره، لم يذكر. لماذا؟ لأنه يتكلم عن التوكيد المعنوي، لأنه يتكلم عن التوكيد ماذا؟ المعنوي. والتوكيد المعنوي، اسمعوا مني، هو التوكيد الذي تستخدم فيه ألفاظ مخصوصة. التوكيد المعنوي، هذا التوكيد تستعمل فيه ألفاظ معينة معلومة، وهذه الألفاظ كلها أسماء، كلها ماذا؟ أسماء، بل هي معارف كما يقولون. لما كانت ألفاظ التوكيد المعنوية أسماء لم يذكر الجزم، لأن الجزم لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل في الأسماء، لهذا لم يذكر. وفي ماذا؟ وفي جزمه. لم يذكر ابن أجر الروم أن التوكيد يتبع المؤكد في جزمه كذلك. لماذا؟ لأنه يقصد التوكيد المعنوي، والتوكيد المعنوي يكون بألفاظ معلومة وهي أسماء، والجزم لا يدخل في الأسماء. وهكذا لم يذكر ابن أجر الروم بعدما قال وتعريفه، لم يقل وتنكيره. فالتوكيد المعنوي أسماؤها أو ألفاظها كلها معارف، إما أن تكون معارف بالإضافة يعني تضاف إلى المعارف، وإما أن تكون معارف بالعلمية، وهذا هو السر الذي جعل ابن أجر الروم لا يذكر ماذا؟ لا يذكر متابعة التوكيد للمؤكد في جزمه وكذلك في ماذا؟ في تنكيره. كنا سيريا سيداني كما من يليوات ابن أجر الروم هابا يلتكو تستفسير كيو كوي النحو تكو اسمه إذباس فقط زي كيسا توفية تكو تنبيانا وزيتا كدوغو باذي وان ألمو نتوليو تنفنيانا ويبيس كوسابس تنصمشانا سيسي نيو تنزانيا لغة يتو ميكسوهيني. Hata huko sitaona tumekaa na hawa Arabu wachache. Tuona mara nyingine wanazungumza amia kuelewesha baadhi ya ibara. Ya Sheikh yastaqsid billah yani hada tafs. Tuwezi kuelewa. Anatumia ile lahja kumuelewesha kitu. Sasa kwani shida sikimia? Kwa munasaba tu lakini. Kuelewesha lakini kwa kweli takiwa aende Kiarabu kitubu wapi. Ila kuna watu wataacha. Ibn Ajr Rum anaizungumzia tawkid akisema kwamba tawkid ni kifuataji. At-tawkid tabi'un, tawkid ni kifuataji kama tulivyoona an-na'at annahu tabi' ha, wa kadhalika al-ma'tuf annahu tabi' lil-ma'tuf alayh. Vile vile tawkid ni kifuataji cha al-mu'akkadi ha, cha yule ambaye anamtilia mkazo, cha yule ambaye anamtilia nani mkazo. Unaposema jaa zaidun nafsuhu, jaa zaidun نفسه، فكلمة نفسه هذا توكيد، نفسه توكيد، وزيد المؤكد، وزيد مؤكد، هذا ونمسيسيتيز زيد، جاء زيد نفسه، أي تؤكد الكلام وتقوي هذا الكلام وتزيل الشك والتردد ونوع مشاكة na kusita. Mtu anaweza kadhania ah sio zaidi huyo anamkusudia, umwambia jaa zaidun nafsuhu, yani lam yati naibuhu wa lam yati ghulamuhu wa lam yati khadimuhu wa inma ata zaidun nafsuhu, tuakid la. Fa kalimatu nafs huna tawkid, alis kadhalik, wa kalimatu zaid muakkad. Kwa hiyo kuna kilichotilia mkazo na kilichotiliwa mkazo, kuna kilichotia mkazo na kilichotiwa mkazo. Sio, naelewa Kiswahili. Kwa hiyo kilichotia mkazo ni kitu gani? Kilichotia mkazo chaitwa Kiarabu kilichotia mkazo chaitwaje? Mtini. Na kilichotiwa mkazo al-muakkad. Kwa hiyo tawkid tabi'u ni kifuataji lilmuakkadi chenye kumfuata anayetiliwa mkazo fi rafi'ihi, kinamfuata katika irabu yake ya rafu, katika rafu yake wa nasbihi, na tawkid inamfuata muakkad katika nasbu wa khafdhihi, na tawkid inamfuata al-muakkad katika nini? Katika khafdhi. Kisha kasema wa ta'rifihi kadhalika, tawkid inamfuata muakkad katika nini? Ta'rif. Ikiwa kwamba muakkad ni maarifa, la budda an yakuna at-tawkid ma'rifatan. Sasa kuna vitu hajataja hapa, ndio nikavizungumza mimi. Hajataja tawkid kumfuata muakkad fi jazmi, wala hajataja tawkid kumfuata muakkad fi tankiri, katika unakira wake. Limadha? Wanasema kwa sababu Ibn Ajurrum hapa anakusudia kuizungumza tawkid maanawi, na tutakuja kuona maelezo baadaye kidogo, lakini najibu hapa tu. Ibn Ajurrum katika hii matni, ukisoma mwanzo mpaka mwisho, utaona kwamba maelezo yake yanahusu tawkid maanawi. Maana tawkid ziko mbili, kuna tawkid lafzi na tawkid madha, tawkid maanawi. Sasa Ibn Ajurrum hapa anakusudia kuizungumzia tawkid maanawi. Sasa na kama anazungumzia tawkid maanawi, tawkid maanawi ni tawkidi ambayo matamko yake ni maalum, yani uwezo kaamua wewe ukalisema lako, ni matamko maalum ambayo wameyatumia Waarabu kwamba haya yanafanya tawkidi katika maneno. Sasa haya matamko ambayo yanatumika kwenye tawkid maanawi, ambayo ni matamko maalum, yote ni majina. Ndio maana hapa hakutaja kwamba vile vile tawkidi imfuate muakkad katika jazmu. Kwa nini? Kwa sababu jazmu haingii kwenye nini? Haingii kwenye asma. Na tawkidu maanawi matamko yake yote ni majina. Kwa hiyo haiwezekani, ikiwa hali ni hii, kupatikana jazmu hapa ukakuta kwamba kuna tawkid yatima wal muakkad fi jazmihi, wal jazmu la ya'tari asma, haipiti katika majina. Vile vile hajataja hapa tankir, hajataja kwa maana tawkid kumfuata muakkad akiwa nakira na tawkidi awe nakira. Kwa nini? Kwa sababu matamko yote ya tawkidu maanawi yote ni maarifa, sio nakira. Kwa hiyo ukiona tamko la tawkidu maanawi limekuja, ujue ile tamko ni maarifa na limemfuata maarifa. Na wanasema ni maarifa imma bil idafa, sababu tumesoma kule min anwa al maarif wa ma udhifa ila wahidin min al arba'a. Kwa hiyo التوكيد المعنوي ألفاظها تكون معرفة إما بالإضافة، إما يكون معرفة وإضافة، أو معرفة بالعالمية. بماذا؟ بالعالمية، لأن من أقسام المعرفة اسم العلم. اسم ماذا؟ اسم العلم. وإن اليوم أنا وأنا هافا أبجتاج توكيد كم فات مؤكد كتك جزم ولا كم فات مؤكد كنيني كتك تنكير من ليه وشيخ لهذا. Baada ya kuyajua haya, tifahamu anna at-tawkid ala nawa'in. Tawkid inagawanyika sehemu kuu mbili. Tawkid lafdhiy, hii hajitaja Sheikh Ibn Ajurrum, tunahitaja kwa faida kwa sababu nyepesi. Tawkid lafdhiy wa hadha yakunu bi'i'adati al-kalima bilafdhihi. Tawkid lafdhiy nyepesi sana. Yakunu hadha at-tawkid bi'i'adati al-kalima bilafdhiha. Kwa kulirudia neno kwa tamko lake, unasema jaa zaidun zaid. Ile tamko walirejea mara mbili, unaposema jaa zaidun zaidun, jaa fi'lu madhi, zaidul awwal fa'ilu, zaid wa pili tawkidun wa huwa marfu', wa tabi'u lilmarfu' marfu'. Hii inaitwa tawkidun lafdhiy kwa sababu utaona tamko la tawkid limemfuata muakkad kama alivyo kwa lafzi yake. Na hii imekuja kwenye Qur'ani, sala katika sunna, maneno ya Mtume sallam mwisho kufariki katika sakaratul maut, katika maneno anazungumza akasema, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Nini i'rabu as-salata as-salata? As-salata al-ula ni maf'ulun bihi, والصلاة الثانية توكيد لفظي كالتحديث فيه. معناك الصلاة الصلاة أي إلزم الصلاة الصلاة. فالصلاة الأولى مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره إلزمه، والصلاة الثانية توكيد منصوب وعلم اسمه فتحة ظاهرة، والتوكيد والتابع للمنصوب منصوب نسبي. سأكيونا كيتو كمتلي ومكازو wakurudiwa kitu hicho mara mbili katika kutajwa kitu kimetiliwa mkazo kurudiwa mara mbili ujue kwamba taukidi hii warabu wanahitaji taukidun lafziyun ay uida al-lafzu kama huwa mara thania, limerejewa lafzi kama ilivyo mara ya pili. Hii ni taukid lafzi, haina maelezo mengi. Na taukidun ma'nawi ni sampuli ya vindo hii ameelezea Ibn Hajar. Taukidun ma'nawi sasa inakuwa ni kwa matamko maalum, na ameyataja Ibn Hajar hapa. Mfano an-nafs latumika, al-ainu wa kullu wa ajma'u na wenzake, ajma'u ana akhawati wake ambao ni akhawati wa ajma'u wanatajwa ni aqta'u na nini wa abta'u na nini wa absa'u. Maana yote matatu ya maana ya ajma'u. Kadhalika kullu, كذلك كلا، كذلك كلتا. هاي من نيوتي هاي ينيت توكيد، توكيد معنوية. عشان توكيد معنوي نية متمكو معالم نسيك لتمكو نهاية نريب ولبسكي وعراب ولبسكيك وعراب وكي يتمك. طيب إذن إذا سئلت هنا ما هو النوع من التوكيد الذي يعنيه ابن أجر، ماذا تقول؟ الذي يقصده ابن آج الروم، ما هو النوع من التوكيد الذي يقصده ابن آج الروم في متنه هذا؟ ويقصد التوكيد المعنوي، ولم يتطرق أبدا حاجة إنجية في الكلام عن التوكيد اللفظي أبدا، وإنما تكلم رحمه الله عن التوكيد المعنوي. عن التوكيد ماذا؟ المعنوي. قال باب التوكيد، التوكيد تابع للمؤكد واضح في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. قال ويكون يعني التوكيد بألفاظ معلومة، نعم، وهذا هو التوكيد المعنوي، لأنه لا يكون إلا بألفاظ معلومة معينة، وهي وهذه الألفاظ النفس والعين وكل وأجمع. قال وتوابعه، وماذا؟ وتوابعه، أي وتوابع أجمع، ولك أن تقول وأخواته، وهي أقطع وأبتع وأبصع. هذه الكلمات الثلاثة كلها على معنى أجمع، كلها على معنى أجمع. تقول كنا سيما قام زيد نفسه، قام زيد نفسه، نعم، قام فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة في آخره، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، نفس توكيد مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، والتابع للمرفوع مرفوع وهو مضاف والهاء مضاف إليه. فنفس هنا توكيد لزيد، وزيد مؤكد. وما نوع التوكيد هنا؟ إن توكيد إلى جانب توكيد معنوي. ورأيت القوم كلهم، من يعرف؟ رأيت القوم كلهم، أعرف فضل، أعرف بزرع. رأيت ورأيت كان ماض مبني على، قل فعل وفاعل بالاختصار، بالاختصار فعل وفاعل. أيوة، أنا قال مفعول به منصوب. أيوة، كل توكيد لقوم منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره هو مضاف، هم ضمير المتصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. طيب هنا واضح، كلهم، كل توكيد للقوم وهو منصوب لأن قوم منصوب مفعول به، والتابع المنصوب منصوب، وكل مضاف وضمير متصل مضاف إليه. ومررت بالقوم أجمعين، شوف أجمعين، من يعرف هنا بالقوم أجمعين؟ أعرف، تحسين مصاعد الباء حرف الدال. قول المجرور للباء وعلامة جره كثرة ظاهرة في آخره. أجمعين. توكيد توكيد بقول وعلامة جره وعلامة جره الياء نيابة. أجمعين. توكيد توكيد لقوم وهو مجرور لأن تابع المجرور مجرور وعلامة جره نيابة نيابة عن الكسر أنه ملحق بجمع مذكر ثاني. لك أن تقول هكذا ملحق بجمع مذكر ثاني. هذا هو. لماذا قال ملحق بجمع مذكر ثاني؟ لماذا لم يقل هو جمع مذكر ثاني؟ لأن جمع مذكر سالم له شروطه. أولا جمع مذكر سالم لا يأتي إلا من الشيئين اثنين، يأتي من الاسم الجامد ويأتي من الصفة المشتقة. وإذا أتى جمع مذكر سالم من الجامد له شروطه، لا بد أن يكون هذا الاسم الجامد أن يكون علم. أولا أن يكون علم، قال لمذكر عاقل خالي من التأنيث ومن التركيب، مثاله عامر. ولك أن تقول عامرون لأن عامر علم وهو علم لمذكر وهو علم لمذكر عاقل وليس فيه تاء التأنيث وليس فيه التركيب. وعامر اسم جامد فتمت الشروط في حقه، فلك أن تجمع كلمة عامر على جمع مذكر سالم وتقول عامرون. وهكذا كلمة مذنب لك أن تقول مذنبون، وهذه كلمة مشتقة لأنها صفة. وهم يشترطون شروطا أيضا في المشتق، لابد أن يكون هذه الصفة ماذا؟ لمذكر، أن تكون الصفة لماذا؟ لمذكر عاقل خالية من التأنيث وليس من باب أفعل فعلاء أي أحمر حمراء، ولا من باب فعلان فعلاء أي سكران سكراء. هذه شروط لجمع ماذا؟ لجمع جمع مذكر الثاني. سوف يقول ما شرطها هي أجمع هينا ما شرطها هي تميزة بيوانك لماذا نسمه أجمعين توكيد لقوم وهو مجرور لأن تابع المجرور مجرور وعلم جري الياء نيابة عن الكسر أنه ملحق بجمع مذكر سالم. ونهوم ميربيوة ويراب يجمع مذكر سالم حتى كما هنا بيوانك يعني ما شرط ينيني يجمع مذكر السالم. تريكو يسمونيكو هنا مثل ابن عاجر ببعض الأمثلة، ametolea baadhi ya mifano tu lakini hajamaliza maneno yote katika kuyatolea mifano. Maneno aliyotajwa ambayo yanajulikana kama tawkid maanawiya ni nafs wal ayn yathibitin wa kullu wa ajma'u wa kila kadhalika kilta. Tukaona hapa hajataja kabisa habari za hajamtolea mfano kila wala kilta na wala hajamtolea mfano al-ayn. Ametosheka kupiga mfano an-nafs na akapiga mfano madha kul na akapiga mfano ajma, kwa maana mfano huwa ajma unabeba wale wenzake wengine abu sa'u wa aqta'u wa madha tuna abu sa'u tuna aqta'u na tuna abta'u. Kwa hiyo unaweza kusema ratu bil qaumi ajma'in au aqta'in au أبسعين أو أبتعين. لو نويذ قوم غنيشة دوتو كسم مرات بالقوم أجمعين أقطعين أبتعين أبسعين أبو مكمش توكيد يا باي أمتو هايذ كفينغا قويذ قوم غنيشة منها قوت نتجيه تفاتي مفانو العين. كنا سيما فيها قام زيد عينه قام زيد عينه عينه توكيد لزيد وهو مرفوع لأن التابع المرفوع مرفوع. كذلك tunahitaji pate mfano mmoja wa kila wakilta. Unasema jaa zaidani kilahuma, jaa zaidani kilahuma, man yu'rif kilahuma, irabu kilahuma. جاء الزيدان كلاهما من مرفوع هذا موضوع. جاء الزيدان كلاهما جاء كلاهما جاء في الماضي فليه الخطف لا محل له لا محل له إرادة. الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الفتحة نيابة عن الزيدان الألف نيابة عن الضم لأنه لأنه مثنى. نعم. والنون عوض عن التنوين يعني تنوين الاسم كلاهما. نعم. توكيد توكيد لزيدين توكيد لزيدين وهو مرفوع لأن التابع المرفوع مرفوع مرفوع بالألف نيابة عن الضم لأنه ملحق بالمثنى. ملحق بماذا؟ بالمثنى. فهو كلا وكلتا هي ونيربي وإراب يناني إراب يمثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كما نظيربي أجمع وإراب ينيني وإراب يجامع مذكر السالم بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا وبالياء نصبا وجرا. ونسيما جاء الهندان كلتاهما إراب جاء الهندان كلتاهما كلتاهما كلتاهما والأحسن تقول جاءت الهندان كلتاهما. أيوة كلتاهما توكيد توكيد مرفوض وعلامة رفعه توكيد مرفوض الهندان توكيد لهندان مرفوع لأن التابع للمرفوع مرفوع توكيد لهندان مرفوع لأن التابع للمرفوع مرفوع وهو مرفوع بالألف وهو مرفوع بالألف فالهندان نيابة نيابة عن المضم لأنه ملحق وكلتا مضاف وهما مضاف إليه. إذن هذه هي ألفاظ التوكيد المعنوية. فالذي يريد أن يؤكد كلامه بالتوكيد المعنوي لا يخرج عن هذه الألفاظ لا يخرج عن هذه الألفاظ إما أن يستعمل النفس أو العين أو كل أو أجمع وماذا وتوابعه كذلك كذا أو ماذا أو كلتا. طيب بقي أمر في جميع الأمثلة رأينا أن ألفاظ التوكيد اقترنت بالضمير يعود إلى المؤكد في جميع الأمثلة رأينا أن لفظ التوكيد اقترن بالضمير وهذا الضمير وهذا الضمير عائد إلى من؟ إلى المؤكد. شوف في المثال الأول قلنا قام زيد نفسه رأيت وقلنا قام زيد عينه وجاء ماذا رأيت القوم كلهم وهكذا قلت جاء الزيدان كلاهما وجاءت الهندان كلتاهما. رأينا في بعض الألفاظ جاء التوكيد جاء الضمير متصل باللفظ باللفظ التوكيد وهو عائد إلى ماذا؟ إلى المؤكد. هذا من شروط التوكيد المعنوي. يشترط في التوكيد المعنوي أن يتصل الضمير بألفاظ التوكيد وهذا الضمير مطابق للمؤكد مطابق لماذا؟ للمؤكد إيوين إلانا مؤكد هي إلي نشارتك كما تمكو يوتي توكيد سكوة أجمع وتوابعه. ونسمع يشيلين شرط لما تمكو يوتي توكيد ني لازم يونغاني نيني نظاميري أمو ينمرجية مؤكد كنا ضميري نكونا ناناي إكيو مؤكد نمفرد ضميري ونيا مفرد إكيو مؤكد نمؤنث ضميري ونيا مؤنث إكيو مؤكد نمثنى ضميري ونيا مثنى إكيو مؤكد نجمع ضميري ونيا جمع. فمعنى ألفاظ التوكيد كما شرطياكي لأن قصرية فتوكيد المعنوي يلازيما يونغاينا ضمير ينيكم رجية من يكتليوا مكاز يسفقوا أجمع فممتوه هاي شروطيش ومالكنا ضمير لأن أجمعنا ولا جماعة ذاك أجمعوا وأقطعوا وأبتعوا وأبسعوا دمانو نونا بشغة تيمة مررت بالقوم أجمعين ولا أكون قسم أجمعيهم أبتعيهم أكون غير قسم قسم أجمعين وصابوا شرطيه لي هل مزنغا هل مهوسو من هل مهوسو أجمعون نقو ذاك إن مانا شرطيه لي نكو النفس والعين وكل وكلا وماذا وكلتا. قال ابن آجر باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة هي النفس والعين وكل وأجمع وتوابعه أو قال وتوابع أجمع وهي أقطع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم ماذا أجمعين. وهذا الأسلوب جاء في التنزيل أيضا هذا الأسلوب جاء في القرآن وجاء في الأحاديث. قال الله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون هنا كذب قال الله إليه يرجع الأمر كله وقسم الآيات وتؤمنون بالكتاب كل إن الأمر كله لله إلا أنهم يقولون أنه لم يقع في القرآن التوكيد بكلا وكلتا والنفس والعين وجميع المؤكدات إلا جاء بكل وبماذا وبأجمع. لم يأتي في القرآن التوكيد إلا بلفظ كل وماذا وأجمع. الحقيقة أن التوكيد له أصل حتى في التنزيل كما قلت لكم واضح. طيب قال رحمه الله تعالى رابعا البدل. قال المصنف وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من شيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. ونحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيد الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. طيب وهذا رابع التوابع وهو البدل، وهو من أسهل التوابع في الحقيقة. وإن رأى بعضكم أنه من أصعب التوابع بل هو من أسهل ماذا من أسهل التوابع. البدل أيضا من التوابع لأن البدل يتبع المبدل منه في إعرابه. البدل يتبع المبدل منه لماذا في إعرابه. فمن مروكا هذا باب البدل. إذا أبدل اسم من الاسم أو فعل من فعل تبيعه في جميع إعرابه تبيعه في ماذا في جميع إعرابه. ثم قال وهو أربعة أقسام. أقول لكم أن البدل أيضا من التوابع لأن البدل يتبع من يتبع المبدل منه في ماذا في إعرابه رفعا وجرا ونصبا وجزما وتعريفا وتنكيرا وما أشبه ذلك. وما هو البدن؟ قال البدن هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قولوا جميعا هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. هذا هو البدن، هو التابع نكفوتاجي المقصود بالحكم كليتو كسريو وحكم بلا واسطة بلا كفتية بلا كونا مكفكات يعني أمكسريو هي موجة وموجة. البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا ماذا؟ بلا ماذا؟ بلا واسطة. البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. Nikifuataji kilichokusudiwa kwa hukumu bila ya wasita, yani bila ya kupitia kitu katikati yake. Unafahamu wasita eh? Alwasit ni mkatikati eh, ambaye anafikisha kitu kwa niaba yake. Sasa tabi badala alivyo amekusudia yeye kwa hukumu, hukumu imekusudia yeye bila kumpitia mtu mwingine. Mfano unaposema عدل الخليفة عمر، عدل الخليفة عمر، أفا عمر هيني بدل، هيني بدل، تنتهينا تما أمثانيا وليليف خليفة عمر، خليفة ناني؟ عمر، حكم يوليليف يلكونا كسبيوا يثبتيه وراني، حكم يوليليف يلكونا كسبيوا يثبتيه وعمر، نحاسا ndiyo mwenye kuhusika na hukumu hii. Uadilifu tawuthibishia kwa Umar, ndiyo mkusudiwa maneno haya ay adala Umaru, adala man? Umaru. Lakini kabla ya kumtaja Umar tukataja khalifa, ambayo alkhalifa ni lakabu ya nani? Ni lakabu ya Umar. Neno hili hapa hafikiri kusudia kisi kwa na kwamba linamtambulisha Umar kwa upande fulani, lakini hasa tukusudia neno hili, bali neno hili tumelitaja tamhida li dhikri Umar. Naona Waarabu tumelitaja hili neno kama maandalizi ya kumtaja Umar. Kwa hiyo hada alkhalifatu Umar dhakarna hadhihi alkalima alula tamhida lithani, tumelitaja neno la kwanza hili kama ni maandalizi ya kutaja la pili. Lakini hasa kwa tunakusudia kusema adala Umar, adala man? Umar. Hukumu ya uadilifu tunakusudia tumshushie Umar, lakini tukaacha kutaja jina lake mwanzo, tukataja lakabu yake kwa lengo la kuandaa. Haya ni maandalizi ya kimaneno, kisha tukalitaja jina lake. Sasa kwenye irabu unasema adala fi'lu madhi, alkhalifatu fa'ilu marfu', wa Umar badalun marfu', والتابع المرفوع مرفوع، وهذا عمر بدل لأنه هو المقصود بالحكم، لأنه هو المقصود لماذا؟ بالحكم بلا واسطة. طيب لماذا ذكرت اللفظ قبله؟ تمهيدا له، تمهيدا تمهيدا له كما يقولون. طيب kuna mifano mingi wanaitoa kwa nini tosheke na huyu, sababu unaweka wazi taarif, unaweka wazi nini taarif. Idhan albadal huwa tabi'u almaqsud bilhukmi bila wasita, kwa hiyo ni kifuataji kilichokusudiwa na hukmu bila ya wasita. Kwa hiyo neno ambalo linatajwa baina ya badal na amil, kama pale amil ni adala, ndio badal ni Umar, hili neno la katikati ambalo linatajwa hapo eh, laitwaje hilo? Hilo ni tamhidi, ni maandalizi, lakini sio makusudio. Sio nini? Sio makusudio. Naam. Sasa albadalu yanqasimu ila arba'at aqsam, yanqasimu ila kam? Ila arba'at aqsam. الأول ونيت بدل الشيء من شيء. بدل ماذا؟ الشيء من شيء. وعندي كيني كده وفضة فايدة في مشانك الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقسام البدل. قال أولا بدل الشيء من الشيء أو بدل الكل. بدل كل من الكل. بدل كل من الكل بدل الكل في يسمى. أو بدل المطابق وهو ما يكون البدل نفس المبدل منه. وهو ما يكون البدل هو نفس المبدل منه. شو مقسم هو للتوضيح نحو جاء زيد أخوك. ثانيا بدل بعض من كل. بدل بعض من كل وهو ما يكون فيه البدل جزءا من المبدل منه. نحو أكلت الرغيف ثلثه. ثالثا بدل الاشتمال وهو ما يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط من غير الجزئية والكلية. نحو أعجبني زيد علمه وأكرمت زيدا غلامه. ويشترط في البدل بعض من كل وبدل الاشتمال أن يذكر معهما ضمير يرجع للمبدل منه. واضح. رابعا بدل الغلط وهو ما ذكر ليكون بدلا من اللفظ الذي ذكر خطأ أو ذكر غلطا. طيب هذه الأربعة هي أقسام ماذا؟ هي أقسام البدل. تسمى بدل تعرف يا جنيني هو التابع ماذا؟ المقصود بالحكم بلا واسطة. إذن إذا رأيت البدل في الجملة فاعلم أن مقصود الحكم له وإنما ذكر اللفظ قبله تمهيدا له. سألوا أيها وكيانا بدل كتك سنتنس فهموا كما بدل هي ليو ليو كسودي وحكم حكم ليو تاجو هابو أمي كسودي وبدل نقوم بجينا أمبالو أو تمكو أمبالو لمتاجو قبل ياكي نتمكو اللي تاجو كما أندليزي تو kumuanda kumtaja nani badal. Sasa wanasema inagawanyika hii badal katika vigawanyo vingapi? Vigawanyo vinne. Ya kwanza wanaita badalu shay min ash-shay. Wanaita hivyo Waarabu wenyewe. نجد هيتا بدل كل من الكل. نجد هيتا بدل المطابق. بدل الشيء من الشيء. بدل كل من الكل او بدل ماذا؟ المطابق. نما جينا من قابل مطابق والمسمى واحد. نما نفوز من الموجة ونقول هيتا بدل الشيء من الشيء. نقول هيتا بدل كل من الكل. نقول هيتا بدل ماذا؟ المطابق. لنا هيتا من الزمية بن مالك الثالثين بدل هي مهيتا بدل المطابق. أنا سيما تأدبا مع الله سبحانه وتعالى أمينا بما قتمية بدل كل من الكل سب بدل هي مفقودة من القرآن إهدنا ماذا الله سبحانه وتعالى صراط صراط العزيز الحميد ألف مفقودة من القرآن أبا النساء ابن مالك يا مولانا هاي اخوي الى صراط العزيز الحميد الله ها مولانا الى صراط العزيز الحميد الله نسمع الله يا ابو او الله فضل وسماء ولا سماء تجويد اسماء يا ابو ها asemaje watamkaji ya hii yenye msumkurani masemaje ya hii ya chef mwifadhiji شو اسم لهي سيلا صراط العزيز الحميد لله أقول تنوين إلى صراط العزيز الحميد الله طيب فاسا ابن مالك أمنيت بدل المطابق لقصودية أبا وخوفية كنت ممكن أنه هي في حق الله تعالى بسبب الله هذا البدل من البدل تسوي لقصودية بدل الكل من الكل فمن الله لا يوصف بالكلية ولا بماذا ولا بالجزئية لأن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية لا نصفه بالكلية ولا بالجزئية لأنه غير وارد طيب وناه ورئيس بدل الشيء من الشيء أو بدل كل من الكل أو ماذا أو بدل المطابق هذا اسم اختراعه ابن مالك كما رمسلين بدل ذانه ونسيما وهو ما يكون البدل هو نفس المبدل منه في هنا كان بدل الشيء من الشيء نيلي أمبايو إنه يكون بدل ndiye mwenyewe mubdal minu huyo badali ndiyo mubdal minu humwenyewe kama mfadu leotoa mwanzo kumesemaje adala al-khalifatu umaru adala al-khalifatu umaru hadha badalu al-kul min al-kul au badalu shay min al-shay au inasema badalu nini al-mutabi kwa sababu kifalia al-khalifa ndiyo nani ndiyo umar al-khalifatu mubdal minu wa umaru badal ukiangalia ukimwangalia mubdal minhu ndio huyo huyo badal na huyo badal ndio nani ndio mubdal minhu kama unamwambia mtu unamwambia jaa zaidun akhuk jaa zaidun akhuk amekuja zaidi kaka yako sasa akhuk hapa ni badal huyo akhuk ana tofauti na zaidi fal badal huwa ainu almubdal minhu wa ainu man almubdal minhu huyo badal ndio mwenyewe mubdal minhu unaambia jaa Abu al-Fadl ustadhu hapa nani badal mtofauti na nyuma nakwambia wewe sasa huyu ni mtu mwingine nikwambia jaa Abu al-Fadl ustadhu wewe unatoka wapi shekhu wangu ndani kwa wewe kwa ustadhu hapa ni badal na huyu ustadhu ndio kutajia ndio huyu Abu al-Fadl kwa hiyo al-badalu huwa ainu man al-mubdalu minhu hii inaitwaje badalu shay min ash-shay au wanaita wengine badalu kul min al-kul au wanaitaje badalu al-mutabiq sehemu ya pili ya badal anasema badalu ba'd min kul badalu ba'd min kul hii ni aina nyingine ya badal na ni hivi wa huwa ma yakunu fihi al-badalu juz'an min al-mubdal minhu hii nyepesi hii ni ile ambayo inakuwa badal badal inakuwa ni sehemu ya mubdal minhu badal baadhi ya kul maana yake badal yenyewe ni sehemu ya mubdal minhu mfano unaweza kusema akaltu raghifa thuluthahu niache raghifa kwa sababu unahitaji kitu neno ambalo mnalielewa akaltu alkhubza thuluthahu nimekula khubzi mkate thuluthi yake kuna tawtairabu hapa ni badal mubdal minhu nini khubzi sawa sawa hii thuluthi iliyokula ni ya mkate au chapati unaposema akaltu alkhubza thuluthahu nimekula mkate thuluthi yake hii thuluthi iliyokula ni ya chapati au ya mkate ya mkate kwa hiyo hii thuluthi iliyokula ni sehemu ya nini? Ya mkate. Sehemu ya nini? Ya mkate. Hii thuluthi iliyokula ni sehemu ya mkate. Nasi tunatia irabu hivi, akaltu al-khubza thuluthahu. Tunasema khubza maf'ul bihi ba. Akaltu thuluthahu. Thuluthahu badal. Na hii inaitwa badalu ba'd min kull kwa sababu huyu badal ni sehemu ya mubdal minhu. Hii thuluthi ni sehemu ya mkate. Si umeelewa shekhe? Hii inaitwa badal madha? بدل بعض من كل ما هي موجوده في القران ومن ليله الا قليلا نصفه ليلة وجه نصفه واقف. قم الليلة إلا قال النصف حفظ نزك كيني بدل بعض من كل كسابق يعني هذا نصف من الليل نصف من الليل كسابه هي نصف هي هو وسيكو كي هذا البدل يسمى بدل بعض من كل إذا كان البدل هو جزء من المبدل منه يسمى بدل بعض من كل يتعطني فيه بدل الاشتمال فهي نايو بدل الاشتمال يتجميع اذن بي بدل الاشتمال نسيما لبدل ينبايو وكي تظام نسيب المكين وكي تظام بدل الاشتمال ونقول لك المصنغمان بين يبدل مع المبدل منه كنا مصنغمان ويأخذ كنا مهوسيان لأنه كي سوغني إبارة كنا مهوسيان بين يبدل لا المبدل منه لكن موسيان هاي هاي فرين موسيان وهي كوانزا موسيان كوانزا لكوانزا كما بدل دي مبدل منه سيديو دي موسيان كوانزا لكن موسيان هاي فيها فإن هي بيل يبين هيب كما أنا سيديت ليونا كما ينفوه بدل ننص ينين أو نشهيم ينين يمبدل منه كوانزا موسيان يبدل يكوانزا كنا كما بدل ndiyo mubdal minu mahusiano ya badal ya pili tunakoma badal ni sehemu ya nini ya mubdal minu sasa badal ni ishtimali panakupa na mahusiano baina ya badal na nini na mubdal minu lakini mahusiano yao sio kama ya huyu wa kwanza au wa pili ni mahusiano mengine kabisa ndio maana nasema mahusiano yaliyopo baina ya kwenye badal ishtimali sio ya juzia wala sio ya kulia nini maana yake yani hawi kwamba badal ndiyo huyo mubdal minu ndiyo kulia hiyo wala haambiwi kwamba badal ni sehemu ya nani ni sehemu ya mubdal minu haambiwi hivyo badal alishtimali elewa kijana kuna mahusiano baina ya badal na mubdal minu lakini wewe ukasema kwamba huyo badal ndiyo mubdal minu wala wewe ukasema kwamba huyo badal ni sehemu ya mubdal minu mahusiano yapo lakini mengine ama kwenye badalu shay mina shay mahusiano yaliyopo ni kwamba badal ndiyo huyo mubdal minhu sawa sawa tumemaliza hapo kwenye badalu shay kwenye badalu baadhi min kul mahusiano yaliyopo ni kwamba huyo badal ni sehemu ya nani ya mubdal minhu nakwambia tena kwenye badalu ishtimali kuna mahusiano lakini mahusiano yaliyopo sio kwa maana badal ndiyo nani ndiyo mubdal minhu wala haina maana badal ni sehemu ya nani ya mubdal minhu ni mahusiano mengine kabisa haya uhusiani na alkulia wala aljuzia badal kama hiyo wanaita badal ishtimal hakuna mafungamano ya ukulia kwamba badal ndio hiyo mubdal minhu wala hakuna mafungamano ya juzia kwamba eti badal ni sehemu ya mubdal minhu hapana kuna mahusiano mengine ndio shaka yasema badal ishtimal huwa ma yakunu baina albadal walmubdal minhu irtibat ni ile badal ambayo panakuwepo baina ya badal na almubdal minhu irtibat mafungamano lakini min ghairi juzia yasiyokuwa ya juzia wal kulliya wala ya kulliya mahusiano ya juzia ni kama ya hiya badal shay badal ba'd min kull yani itwaje mafungamano ya juzia na mafungamano ya kulliya ni kama haya hapa ya badal kullu min al kull sasa badal ishtimal panakuwa na mafungamano baina ya badal na almubdal minhu lakini kwa isiyokuwa mafungamano ya juzia wala ya nini wala ya kulia wanatoa mfano huu wanasema hivi ajabani zaidu ilmu amenistaajabisha hii ilmu yake kwanza kiirabu kibadal bali ilmu huu ndio badal ndio hivi unakusudia kwa kilivyosema badal kilichokustaajabisha wewe ni zaidi au ni elimu ulikusudia kustaajabu elimu au kumstaajabu zaidi ulikusudia elimu lakini ukamtaja zaidi kama nani kama maandalizi ndio ukamtaja kama maandalizi ukataja elimu na kuuliza swali lingine mafungamano baina ya ghairi na elimu yapo wa yapo zaidi na elimu yake wana mafungamano mafungamano wanayo au hawafungamani? Wanayo. Bila shaka. Mtu anafungamana elimu yake. Yaani kuna mahusiano baina yako na elimu uliyokuwa nayo, si ndio? Naam, kwa sababu elimu inatoka kwako. Kwa mafungamano yapo au sio? Je, yes, sasa mafungamano ni ya sampuli gani? Unaweza kaniambia kwamba hii elimu ndio zaidi? Wewe unasema hivyo? Au kaniambia kwamba elimu ni sehemu ya zaidi? Unaweza kusema hivyo? Elimu ni kitu kingine. Sifa? Kitu kingine kimepachikwa pale kwa zaidi. Sio wewe, wala sio sehemu kata wewe. Ni shay'un thanawiyyun. Ni kitu mbali kimerakibishwa kwako, murakkabun alayhi. Murakkabun alayhi bifadli Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii inaitwa badalul ihtimal. لأن بين البدل وهو علم وبين زيد ارتباط كنا موسيان ويابو تكيسوه كنا فهم كما علم يزيد إلى موسيان زيد بلا شك كنافو يتقق واكي لكن موسيان هاي سيء كلية هينا معنا كما علم ليزيد ولا موسيان هاي سيء جزئية هينا معنا كما علم هي نسام يزيد كما فهميانا فهذا البدل على هذا الحال يسمى بدل ماذا؟ بدل الاشتمال. بدل ايش؟ الاشتمال في لسهم يتاسع. بدل الاشتمال هو ما يكون الى ما ينفوه بين البدل بين البدل والمبدل منه نبين المبدل منه ارتباط مفهومانه من غير الجزئية فتنا وجزئية والكلية ولا نيني ولو كلية. مثاله اعجبني زيد علمه او نلقى سيما اكرمت زيدا غلامه. نقول كذي أكرمت زيدا يمكرم زيد في جنوات وين يقول لكم سيدي أبو يمكرم له أهو كم سنة زيد كما نريد هنديو بين زيد وغلام كنا مفهوم كمان يابا وصام في جنوات وكاد في جنوات يمن زيد لكني مفهوم كمان وغاليا فتراكو نعمل بما غلام ديو زيد أو غلام نسيهم زيد كنا مفهوم كمان منجيني مفهوم كمان وكم منجيني سوى كلية ولا يجسية سفا هذه مبيلي نسوليها مستعجة نسيون هذه مدال مبيل بدل اللي يفعلها يفي سمين نعم نعم نقول نهي نعم نسيون هذه مبيلي هذه نشار نسلاك نهي هذه مبيلي سميكيو أشار من أطوانا ونسيما ويشترط في بدل البعض من كل نين شرطيشوا كن بدل يبعض من كل ما شايدوا سنديو وبدل الاجتماع يعني كوني بدل الاجتماع أن يذكر معهما فتاجي فموجنا إذا بدل بيل ضمير إيطاج ضمير يرجع إلى المبدل منه يعني كوريجية وناني ومبدل منه كمانا بدل بعض من كل نبدل الاجتماع إن شرطيشوا بدل أي أونغاني نظمير بدل أتاجي أن يكوها من أونغاني نظمير ضمير هنا رضي وقت ومبدل منه شرطه هي يكون بدل مبيلي توي بدل بعض من كل غنيني بدل ماذا الاشتمال لو كسوه بفاعه ذاليون هيدو نظام هذا فتو بسيما أكلت الرغيفة ثلثه الرغيفة هذا مبدل منه وثلثه هذا بدل هي ضمير هو لدوي قرن ومن ليلة إلا قليلا نصفه هي هذا نصفه ورمر قرن الليل بلا بلا وكسوه قد تبدل الاشتمال وتعونا إليه أعجبني زيد غلامه ضمير ها إلى مرديانان زيد اللي مبدل منه أكرمت زيدا غلامه ضمير ها إلى مرديانان زيدا أبين المبدل منه فعلى الشيخ ويشترط في بدل بعض من كل وبدل الاشتمال أن يذكر معهما ضمير يرجع إلى المبدل منه إذن يا فضلين يا فضل صفي لها تقول يوجد كيس نعمة أين أننا يا موشو نفس كل قدوت بإذن الله الكريم بدل الغلط ونريد أنه بدل الكثير بدل الكثير أين تقول هذا كون وصيب ها إذا تقول كاتكا كاتكا كاتكا ونجيس إذا تقول أو يمتو مسود نميونا كنزو ياكو احكو فيها واروان اذا تبدل الغلط مسود نميونا كنزو ياكو فيها ulikusudia umeona kofia si ndio? Kwa kofia ukasema kanzu. Ndio. Alafu ukasawazisha mwenyewe ukasema nini? Kofia. Baada kujua umekosea si ndio? Ndio baada ya ghalat sasa. Kwa hiyo kuna jingine hapa. Ndio baada ya ghalat hiyo. Anasema baada ya ghalat huwa maazukira liyakuna badalan, ni kile kilichotajwa ili kiwe ni badali minallafi alladhi kutokana na tamko ambalo dhukira khata'a lililotajwa kimakosa. Badal al-ghalat huwa ma dhukira ni badali iliyotajwa liyakuna badalan ni tamko lililotajwa ili hiyo ni badali tamko hilo minallafi kutokana na tamko ambalo dhukira khata'a limetajwa kinini kimakosa. Na hao ra'aytu zaida al-farata, ra'aytu zaidan al-farata, ulikusudia wewe kusema umemwona nani? Umemwona farata. Sio kusudia. Ukakosea ukasema zaidi. Ulipojua umekosea, kwa maana uliyemuona sio uliyemtaja, hapo hapo ukamtaja uliyemuona. Ukasema al-farata. Kwa hiyo tukifikia leo tunasema ra'aitu fi'l wa fa'il zaidan maf'ul bihi mansub al-farata badal min zaid. Wabadal mansub wa badal min al-mansub mansub. Lakini kwenye akili yako wafahamu hii badal gani hii badal ghalat. Ndio maana wenyewe wanasema kwenye badal hii ni badal al-ghalat ni bora kuleta bal. Ambapo bal tunasema ni harfu gani? Ile bal ile bar ambayo ni harfu ab. Inahitaji bal. Harfu al-idrab. Wal-idrab ma ma ma ma al-idrab? Al-i'rab amma qabla. Kwa hiyo bora hapo useme ra'aytu zaidan bal al-faras. Kwa hiyo itakuwa ina maana sasa hujamuona zaidi tena, umemuona nani? Faras. Kwangu ni kujua lugha. Rabbi ra'aytu zaidan bal al-faras. Ulivyosema bali umeshangoa foto. Lakini usipotumia hivyo ukasema hivi, tunasema hii ni nini? Ni badal ya zaid. Lakini ni badal gani? Badal al-ghalat. Ulikusudia kumtamka faras, ukakosea kimatamshi, ukamtamka zaid. Baadaye ukajigundua umekosea, ukaleta lile tamko husika, ukasema faras. Asema badal al-ghalat huwa ma dhukira liyakuna badala. Ni ile ni tamko ambalo limetajwa ili kuwa ni badali. Min al-lafdh alladhi kutokana tamko ambalo dhukira khata'a lilotajwa kimakosa. Umeelewa jiganya binne? Na waulizeni mashaikh, mmeelewa? Tayeb. Sasa Ibn Ajurrum ndio anataka kuelezea hicho, hana kingine kipya. Na hizi ibada zingine kwenye Qur'ani tunasema sisi, mfano ni waulize swali, ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط يا كوانزا نتكي ربوياك نصراط يا فلن نتكي ربوياك يا ربش اهدنا الصراط المستقيم. مفعول به منصوب المستقيم نحت كده بيقول اه صراط الذين اها البدل كل هي صراط بني بدل سي ديو بسبب هي دي اللي هي دي اللي كل يوم اقول اهدنا الصراط المستقيم دي هي صراط الذين انعمت عليه كل هي فن بدل كان شيخ بدل كل من الكل او نيتوني sema usagale ubaoni bwana sio sawa au yetoje sheikh wewe hapo sheikh ni shemne shei au badal mutabiq badal mutabiq ana sema ibn Ajurrum anasema qala babul badal إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبيعه في جميع إعرابه إلي كوازي ها؟ ونابو بدليشة جينة كو جينة كما أنا بدليشة كما أنا فوتيشة سو كما أنا بدليشة كما ينو فاميك وصابوا البدل لغة التعويض سنديو هوا مجيب البدل لغة نيني التعويض أتقصدي ما أنا يا لغة أبا تنقصدي كفوتيشة لكن بدل كلغة ما يمكن التعويض. باب البدل اذا ابدل اسم من اسم لكفواتش وجينا وتبانا جينا جينا او فعل من فعل او كفواتش كتين وتبانا جينا جينا نهاية نتاكوجا كو يسمى بزوري كاتكا متمم وفنوزي و احكام ذا ابدال الفعل من الفعل na leo tukuingia sana kwenye vipimo, tunaona mifano yetu mingi imekazia kwenye nini, jina na jina, si ndio? Kufuata jina kutoka na jina, lakini pia fi'l min al-fi'l vigawanyo vyake ni hivi hivi vile vitaji, lakini kuna masharti fulani ya ziada ambayo haya mtayapata kwenye mutamima. Umefahamiana? Eh, mkisoma baada ya huko sio sasa, baada ya subira. Sasa hivi soma haya ndio yanayokuhusu. Kwa hiyo tunapofuatisha jina kwa jina au fi'l kwa fi'l, tuasema tabi'ahu fi jamii irabihi, kile kilichofuata kinamfuata aliyefuata kwenye irabu zote, kile kifuataji kile kinachukua irabu zote za anayefuatwa. Tumefahamiana? Eh, inkana marfu'an huwa marfu' wa hakadha mansuba huwa mansub ila akhirih. Mambo mnayafahamu hayo. Qal musannif wa huwa arba'atu aqsam, wa huwa adh-dhamiru aina yarji'u, aina yarji'u adh-dhamir huna قوله وهو البدل ما نقول نيه مسلالة. وهو يعني البدل أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيد الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، أي من الفرس. واضح؟ سيجي باب المنصوبات ثم نقول. تفضل. ماذا؟ الرغيف. ما معنى الرغيف؟ ها؟ ها؟ ما نجي معنى الرغيف؟ أنت يعني ما معنى الرغيف؟ ما معنى الرغيف؟ شو مكاتب هو كمان مكاتب؟ هو يسميها كمان. ونسمى الرغيف هو نوع من الخبز، لكن الخبز المشوي إلى مكاتب أمبايو سيتهيدنا الشعير إنا تشومي يعني نكون مجففة mikavu, hawina ile asili ya nuuma, ule ulaini kama mikate yetu hii pia yachomwa, lakini chuma jangu sio kama ule wa arraghif. Raghif inakuwa ni kama vile biskuti, ni mkate mkavu ule wanatumia sana wanajeshi. Naweza tosi kule pembe. هذا الذي ذكره الشيخ يكفي تعريفه يتجه شيخ اتكا ما كنين توش تابع للمؤكد توش. ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.